بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال من المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب بيع الخادم من الأعراب. الحديث الثاني والستون بعد المئة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمال بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمره أن عائشة رضي الله عنها دبرت لمة لها فاشتكت عائشة فسأل بنو لقيها طبيبا من الزهد فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة قالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولما لا تنجين أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يقول الإمام البخاري: باب بيع الخادم من الأعراب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة. ابن عمرة هو محمد بن عبد الرحمن وقال أبو الرجال. عن عمرة وهي الأنصارية كانت في حجر عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها. دبرت أي أنها جعلت عتقها بوفاتها، أي بوفاة عائشة، أي ذكرت عائشة أنها إذا ماتت تكون هذه الأمة حرة، يعني ربطت عتق هذه الأمة بوفاتها رضي الله عنها. فمعنى دبرت أمة لها بمعنى أنها جعلت عتق هذه الأمة إذا بعد أن يعني تموت عائشة رضي الله عنها، فأصبحت هذه يعني مربوطة بوفاة عائشة رضي الله عنها. فاشتكت عائشة، أي أن هذه الأمة عندما علمت أن حريتها وأنها ستعتق بعد وفاة عائشة استعجلت هذا الأمر، أي استعجلت وفاة عائشة رضي الله عنها، يعني تريد أن تموت عائشة رضي الله عنها لكي تعتق. وهذا الاستعجال جعلها تفكر في شيء، يعني وهذا بسبب الطمع وبسبب حظ النفس، أنها جعلها تفكر في شيء من أجل مصلحتها، ولو كان في الموت، ولو كان بالقتل، ولو كان بالسحر أو بالإيذاء، من أجل أن تتحصل على غايتها. وهذا يعني فساد في الطباع وفي العقول. فاشتكت عائشة، أي أن هذه المرأة عملت سحر لعائشة رضي الله عنها، والسحر حقيقة، وذكره الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة وفي غيرها. والسحر يجعل الإنسان يخيل له أن يفعل أشياء ويرى أشياء، أو أنه قد يقتل عقله وقد يموت. فالسحر وجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، غير أن جبريل عالجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن سحر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، إنما كان يخيل له أنه أتى نساء أو أتى شيء ولم يأتي، لكن لم يتغير في أمور الدين، فلا يقال أنه تأثر في نقله للشريعة أبدا. وهذا من حفظ الله عز وجل له ولدينه. إنما هذا السحر وجد وموجود وتعمله الأنفس الخبيثة. وسحره اليهودي، فهذه الأنف جعلت سحرا لعائشة، فمرضت عائشة بسبب هذا السحر. كما قلت لكم السحر يمرض وربما يقتل، فمرضت عائشة فاشتكت من هذا الوجع الذي وجدته بسبب السحر، وما كانت تعلم أن هذا الوجع بسبب السحر، إنما اشتكت ظنا منها أنه مرض جسدي. فسأل بنو أخيها طبيبا من الزق. الزق هم من السودان أو الهند، وكان هناك طبيب يعني أتى المدينة، وهذا الطبيب عندما أتوا وأخبروا عن حالة عائشة رضي الله عنها، وقالوا له أنها تعاني من كذا وكذا، فكان له خبرة، يعني خبرة بالطب وخبرة بالأمور الأخرى التي تكون بسبب السحر والجن. فقال: بمعنى أنكم تخبروني عن امرأة مسحورة، أي أن الذي أخبرتموني عنه ليس مرضا جسديا، أي أن هذه ليس بها مرض جسدي، إنما بسبب فعل السحر لها. سحرتها أمة لها، وهذه الأمة التي سحرتها بهذا السبب الذي ذكرته لكم. فأخبرت عائشة، يعني أخبروا عائشة رضي الله عنها، وقالوا لها أن الذي سحرتك هي الأمة، أن الطبيب الذي ذكر أو ذكر له ما بك فقال أن بك سحر. وعائشة رضي الله عنها لم تستعجل وتأخذ مثلا بقول الطبيب، لأنه ليس نص أو شيء يعني ثبت بشهوده وما إلى ذلك. أخبرت عائشة قالت للأمة: سحرتيني، يعني بمعنى سألتها: أنت سحرتيني، يعني عملت لي السحر. فاعترفت الأمة فقالت نعم. فسألتها فقالت: ولم، يعني لما سحرتيني، يعني ما الداعي؟ جاءت في رواية أخرى تصح كما عند الإمام أحمد في المسند: أنا من أجل إذا مت أن أعتق. هذه زيادة مبينة لسبب هذا السحر. لا تنجين أبدا، بمعنى أنها توعدتها عائشة لكونها ردت المعروف بخلافه، هي أحسنت إليها وكانت تحسن وترفق بها، فبادلتها بالسوء ولم تبادلها بالحسن. ولذا أمثال هؤلاء يدل على أنهم يعني ما نفع بهم الخير وما أثمر به، بمعنى أن هذه الأمة كانت تحسن إليها عائشة، فبدل أن تبادل هذا الإحسان بأنها ترد الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولكن فكرت بسبب هذه العجلة. وكم من شخص يستعجل الثمرة ويستعجل الأمر قبل أوانه، فماذا يقتل بحرمانه. ولذا قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذه استعجلت مع أن عائشة صرحت أنك بعد موتي تكوني حرة وتعتقي، هي ما انتظرت، أرادت الشيء بسرعة في أقرب وقت. فهذا أو هذه السرعة وهذه العجلة يعني كان أمرها سيئا على هذه الأمة أن فضح أمرها وبيعت، فتوعدتها من باب أن هذا الإسق له أن ينتصر إذا ظلم، وثبت هذا الظلم فإما أن يعفو وإما أن ينتصر، لكن لا يتجاوز الحد، لا يتجاوز الحد في يعني في اقتصاص الحق، بل يأخذ حقه إذا أراد أن يقتص أو يعفو هو بالخيار، لا تنزلن أبدا. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكا، هذا هو الشاهد، بيعوها من شر العرب ملكا يعني بمعنى أنكم بيعوها إلى الأعراب أهل البادية، وأهل البادية الأعراب عرف عنهم الغلظة والجفاء يعني في أغلبها، ويكثر فيهم الجهل، ولذلك ليس للأعراب فقط من شر، بيعوها لشخص يعني من شر الأعراب، من أكثره شرا عقوبة له، لأنه لما تكون عنده وهو بهذه الصفة من الشر ستنال العقوبة بكيفية معاملته، سيعاملها بمعاملة عقوبة له. وهذا فيما أن الساحر جاء أن حده ضربا، لكن ذكر العلماء أنها لم تصل إلى السحر الذي يعني يقام عليها به الحد، أو أنها على خلاف بين أهل العلم في مسألة السحر، هل كل السحر يعني صاحبه يقتل ويقام عليه الحد أم فيه تفصيل؟ يعني أكثر الأئمة على أنهم يعني يقولون أن كل ما ثبت عليه السحر فهذا جزاؤه، والشافعي فصل في نوع السحر، هل السحر الذي فيه الشرك وإلى ذلك أو ما هو دونه، فهذا فيه تفصيل عند الشافعي، أما الأئمة الآخرين لا يفرقون، وهذا دليل على خبث الساحر وضرر الساحر وخطر الساحر على الفرد وعلى المجتمع، لذلك كان جزاؤه حتى أن يضرب بالسيف يقتل. وقد كثر السحر في هذه الأزمنة بسبب بعد الناس عن دين الله عز وجل وعن تعاليمه وعن السنة، وبحثهم عن الأذكار وعن المحافظة على الصلوات، فبسبب هذا الضعف الذي ابتلي به المسلمون في آخر في العصور المتأخرة تكالبت عليهم الشياطين ودخلت عليهم الشياطين، ما كانت تستطيع الشياطين أن تدخل بسبب من كان في المدينة ومن حولها من الصحابة ومن الصالحين. ولذا يعني من فضل المحافظة على الإذكار وعلى كثرة ذكر الله عز وجل أن السحرة لا يستطيعون أن يصلوا إلى المحافظ على هذه الأذكار، يعني لا يستطيعون، فجعل الله حفظة من للعباد من هذه الشياطين. لكن بعض الناس للأسف كالبيت الخرب تجول فيه الشياطين كيفما تشاء، لا ذكر ولا محافظة على الصلاة ولا عقيدة صحيحة ولا إعداد المساجد ولا يجالس أهل الذكر و يتفقه بدينه. ولذا أخبر بعض السحر الذين يعني تابوا بأشياء يعني مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني منهم من قال كنا نبعث في بعض الشياطين عندنا لبعض الناس من أجل إضرارهم وإحداث الضرر، فيرجع أو ترجع هذه الشياطين ويقول لم نتمكن من رؤيتهم، لم نتمكن من رؤيتهم، وهذا بسبب حب الله لهم، وهذا بسبب حب الله لهم. فقالت بيعوها من شر العرب ملك، أي أنه من شرهم تصرفا، أي أنه سيء التصرف غشوم، عقوبة له، عقوبة له. إذن الآن أو العبد إذا حدث منه مثل هذه الأشياء لسيده أن يبيعه، أن يبيعه هذا من أجل التخلص. لأن قد يقال كيف يبيعه بهذه الصفة التي فيها شر كسحر وما إلى ذلك، فيبتلي من الناس يعني كيف تبيع هذا لشخص ويبتلي الناس، يعني هذه مصيبة نقلتها لأناس آخرين. لكن هذا وجهوه أهل العلم وقالوا لعل الذي يشتريه يقومه ويكون قويا في القوامة فيصلحه، لكن شريطة أن لا تغفل عليه، شريطة أن لا تغفل عليه، تبين له سبب البيع أن به من السوء كذا وكذا وأريد بيعه. فإن رأى من نفسه هذا السيد أن يسألنه يستطيع أن يقومه أخذه، لكن أخذه على علم، أخذه على علم لم ترجعه. فهذا من باب أنه أن عائشة أمرت ببيعها رغم ما ثبت عليها من أنها سحرتها، فهذا ليس من الغش حاجة الصحابة رضي الله عنهم، إنما مع البيان. والناس يتفاوتون في التقويم، قد يصلح هذا المفسد عند غيره، كان يكون له سياسة أصلحته أو له قوة قومته، فيختلف الناس. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في الموطأ، كذلك الإمام مالك الموطأ، كذلك أحمد والحاكم في المستدرك وغيره، وصحح إسناده الإمام الألباني، صحح إسناده الإمام الألباني. الباب الذي بعده، الباب الخامس والثمانون، باب العفو عن الخالق. الحديث 63 بعد 100، قال البخاري رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو مالك عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي بن علي رضي الله عنه وقال لا تنسى عندك رضي الله عنه، خلاص انطق نسمع لها. قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضرب، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإن رأيته يصلي منذ قبلنا. وأعطى ما نري الغلام وقال استوص به معروفا، فأعتقه فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. نعم، هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة وآخر من توفي الشام. وقال البخاري حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة هو بن سلمة قال أخبرنا أبو غالب. أبو غالب هذا هو صاحب أبو ميعة وهو الذي حدث عنه حديث الخوارج، حديث المعروف عن أبي أمامة الخوارج الذي حدث عنه به هو أبو غالب، مع أن بعض أهل العلم ضعفه مثل النسائي وأبو حاتم، لكن بعضهم كأبي عدي قال لم أرى في حديثه يعني حديثا منكرا، وذكر أيضا الترمذي أن بعض حديثه حسن وبعضها صحيح، وذكروا أيضا كما ذكر الحسان قال لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات، لكن وثقه بعض أهل العلم كالدار قطن غيره. فقال على أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامه فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه، هذا في بعض النسخ، وإلا في بعض النسخ الأخرى رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. ووجه أهل العلم هذه اللفظة الموجودة في هذا الحديث أنه تصرف من بعض النسخ، وإلا علي يقال عنه كسائر الصحابة رضي الله عنه عنه. أما هذا التخصيص فعرف عند الشيعة، عرف عند الشيعة هذا التخصيص لعلي بالصلاة دون غيره من الصحابة، وإلا المعروف الترضي عن الصحابة بقول رضي الله عنه والترحم على من بعده، هذا المشهور وهذا المعروف. ولذا ينتبه لمثل هذه الألفاظ بكون أنه يخصص علي رضي الله عنه أحيانا صلوات الله عليه وأحيانا عليه السلام، هذه كلها ليست يعني بما جرى يعني مما جرى عليه السلف، إنما كانوا يترضون عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما هذا التخصيص فلم يعرف إلا عند الشيعة، وهذا من ذكر هذا البخاري إما أن يقال أن هذا تصرف من النسخ يعني الذين كتبوا، أو أنه نقله كما ذكر، نقله كما ذكر. ولذا قلت لك اقرأ كما ذكر. وقال لا تضربوا، أولا إقبال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إلى غلامان هذا دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن هذين الغلامين يعني لم يتمسك بهما النبي صلى الله عليه وسلم بل أهداهما ووهبهما، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا عنده يعني لها تلك القيمة والمنزلة، لذلك وهب أحدهما لعلي، أعطى أحد الغلمان لعلي رضي الله عنه وأرضاه، لكن أوصاه، وهذا من رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم بالناس جميعا وسواء الخدم أو غير الخدم، قال لا تضربه أي ارفق به وأحسن إليه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. هذه في فوائد عظيمة، نهيت عن ضرب أهل الصلاة، هذا يفهم منه الشيء منها أن أهل الاستقامة الذين يحافظون على الصلاة وعلى أمور الدين يجب أن يحترموا ويجب أن يقدروا ولا يعتدى عليهم لا بالقول ولا بالفعل، رفعته بسبب إقامتهم على دين الله عز وجل، وبسبب أنهم التزموا طاعة الله عز وجل وأقاموا عليها، ولذا لا يستهزأ بهم ولا يسخر أحد منهم، بل يفرح بظهورهم بين الناس، ولأنهم يدعون إلى الخير وهم أهل خير، ويدعون الناس إلى طاعة الله عز وجل، يدعونهم إلى الصلاة وإلى الاستقامة على دين الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم يدعونهم إلى الخير ويحرصون على أن يبينوا لهم الخير من الشر، فهم رفقاء وأرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق، لأنهم يبينون لهم ما ينفعهم، وكذلك ينهونهم عما يضرهم، فلذلك نرى من يتطاول عليهم في الانترنت بالسخريه والاستهزاء، اما على ملابسهم او على هديهم او على احاديثهم، وهم ما فعلوا الا ما امرهم به ربنا عز وجل، وما فعلوا الا ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقودون الناس إلى الجنة ويسحبونهم من الطريق التي تؤدي به إلى النار، ولكن ليس قوم يعلمون، ليسهم يعلموا أن من يدعوهم إلى خير إلى اتباع دين الله عز وجل والاستقامة عليه ويحذرهم من الشرك ويحذرهم من الضلال بأصنافه أنه يريد منهم الخير، بل هو أفضل من ولده والذي خرج من صلبه. يعني الابن قد يأتي بالأكل والشرب ويذهب بك إلى الطبيب المريض، لكن قد يفيدك بالدنيا فقط، لكن لا ينفعك ويدلك على خير إلا إذا كان مستقيما على دين الله عز وجل. ولذلك العلماء الذين يدعون الناس إلى دين الله عز وجل هم خير من أبنائكم الذين من أصلابكم، لما فيهم نفع لكم في الدنيا والآخرة. لذلك يحذر المسلم من أن يسخر من أهل الحق، من أهل الاستقامة، بل يعينهم ويشجعهم ويحرص على أن يقتفي على على أثرهم، ويأخذ يستفيد منهم في مجالسهم وفي نصائحهم. ولذا قال: فإني نهيت عن ضرب نهيت القائما النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أخبره بالله؟ ربنا عز وجل. إذا الأمر عظيم جدا في من يعتدي على أهل الصلاة، أهل الدين الذين استقاموا عليه ودعوا إليه وحذروا الناس من الضلال من الشرك، فالله ينهى عن إيذائهم، بل يتوعد من يؤذيهم، يتوعد من يؤذيهم. وإني رأيته يصلي منذ أقبل، هذه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا الغلام محافظ على الصلاة، وكأن له مزية عن غيره من الغلمان أو الخدم، كونه يصلي ويحافظ على الصلاة فهو رجل صالح، أي غلام صالح، ولذا هو حري بأن يهتم به سيده أكثر من غيره. يعني جائزة لهم. ولذا هذا الرفق عام، لكن هذا له مزية لكونه صالح، غلام صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي رضي الله عنه بأن لا يضربه، لما ذكره من أنه محافظ للصلاة، أنه له استقامة. وأعطى أبا ذر غلام، يعني الغلام الآخر أعطاه لأبي ذر، وأوصاه أيضا وقال استوصي به معروفا، يعني أوصى بأن يعني بكل ما هو معروف، يعني لا تعمل معه إلا المعروف أو عامله بالحسنة، ارفق به، استوصي به معروفا. فأبو ذر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أسبق الناس لفعل الخير، وأحرص الناس على كل ما يوصله ويقربه إلى الجنة ويبعدهم عن النار، وأحرص الناس على اتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على فعل أفضل ما يطلب منه. فالنبي أوصاه به معروفا فقط، فما كان الذي ذر إلا أن أعتقه، يعني أعلى مراتب المعروف بالنسبة للعبد، أعتقه، لم يطمع في أنه يخدمه، مع أنه أتاه بدون مال، وهذا يحتاج إلى خادم يخدمه، لكن اختار ما عند الله من الأجر، فأعتقه بغية الأجر من الله عز وجل. فقال ما فعل، يعني سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبو ذر فقال له، سأل أبو ذر قال له يعني ما فعل، يسأل عنه له، قال أمرتني أن أستوصي به فإذا فأعتقته، يعني أعلى ما يكون، أعلى ما يكون. ولا الحديث أخرجه أحمد الطبراني في الكبير والبيهقي، وحسن إسناده الإمام الألباني في تخريج المشكاه. اللي بعده الحديث 64 بعد 100. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس كبير فليخدمك، قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي شيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. هذا في شيء غلط، من يذكره؟ أبو طلحة أخذ أنسا إلى النبي وعرض الخدمة، وبالصحيحين أم أنس، كيف الجمع بين على كل من؟ حدثنا أبو معمر، أبو معمر ثقة، غير أنه عنده شيء في القدر، عنده شيء في القدر، فكان بعض الأمور في القدر وقع فيها، لكنه ثقة. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة وهو زوج أم سليم اللي هي أم أنس رضي الله عنه بيده فبالصدقة. الجمع بين ما جاء في الصحيح من أن الذي أخذ بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أنثى، وهذا الحديث أيضا جاء في البخاري ومسلم أن أبا طلح الذي أخذ بيده هو أن أم سليم اللي هي أم أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذته هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنس خادمك يا رسول الله كذا، عرض أو يعني قدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يخدمه. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في الحضر، تمام، في الحضر يعني ما كان يخرج معه في بداية الأمر، أي يخدمه في الحضر. لكن أخذ أبو طلحة وهو زوج أم سليم كما جاء في هذا الحديث، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة خيبر، إذا استغرب، إذا ماذا استغرب، ولذا جاء صريحا عند البخاري في كتاب الزيادة باب من غزا بصبي للخدمة. بوب البخاري باب من غزا بصبي للخدمة، فهذا ذكره في بلده، وأتى بحديث ماذا؟ أبو طلحة، حديث أبو طلحة، وهذا يجمع بين الأمرين، لأن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد حوالي أشهر جاءت أم سليم بأنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخدمه. هذه فائدة أخرى، كم خدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشهور 10، لكن هذا من باب جبر الكسر، لأن في روايات جاءت 9 سنوات. كيف الجمع بينهما؟ أنها 10 إلا أشهر، فإما يجبر الكسر بكونه يقال 10، أو يسقط الكسر فيقال 9. والحقيقة أنه خدمه 9 سنوات وأشهر، لأنه لما جاء إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها 10 سنوات، لم تأتي به مباشرة، بعد 10 أتت به أمه، فيكون 9 سنوات وأشهر، وهذا هو الذي رجحه المحققون، فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس يعني عاقل ينفعها ويحسن في البلد، يعني ليس أحوج، عاقل رضي الله عنه وعمره صغير، فليخدمك. قال فخدمته بالسفر والحضر، وهذه عبارة السفر والحضر يدل على التفصيل بين مجيء أمه به ومجيء أبي طلحة به. مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعت لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي بشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه أنس أنه خدمه مثل الحضر والصدر، فما كان يعني يعتب عليه في تقصيري أو فعل لما فعلت هذا أو لما تركت هذا، وهذا محمول على ماذا؟ فيما كان في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الخدمة، وليس في أمور الواجبات. وإلا في أمور الواجبات النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، بل أمر ونهى من هو أكبر من أنس رضي الله عنه كأبي بكر وعمر. فكيف لا ينهى أنس إذا ترك واجبا؟ وهذه الفترة الطويلة مع أنه صغير السن وتخرج منه أشياء، صغير رضي الله عنه، لكن مراد أنس في أنه لم يعتب عليه لكل ماذا في أمور الخدمة التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يسمع عن شيء، فقد يترك شيء، فقد يفعل شيء، فما كان هذا لرفقه ورحمته. ولذلك العتاب كثرته لا تترك لك صاحبه، ولذا ليس من حسن الرفقه كثره العتاب، بل لابد للانسان ان يكون عنده شيء من التراخي الا ما كان في حد من حدود. ولذا قيل يعني قيل قديما يعني السلامه او العافيه في التغافل، العافيه في التغافل. فاذا لما قيل تسعه اعشار العافيه في التغافل قال الامام احمد كلها التغافل. الانسان لا يكون يحاسب على كل ما هب ودب مما يعفى عنه، سواء مع الزوجة أو مع الأولاد أو حتى مع الناس. يعني ما كل شيء توقف صاحبك عنده ما دام من الأمور التي لم يقع في محرم، إنما من هذه الحالات التي قد مستقطات التي قد تحدث. لكن كثرة اللوم، كثرة العتاب، ولذا مكثر العتاب لا يصلح أن يكون رأس القوم. ما وجدنا أحدا تصدر قومه كثير العتاب. لما؟ لأن كثير العتاب ما يجد أحد حوله مع كثرة العتاب. فالإنسان يكون يتفطن لما يسمعه، قد يقف أن يوقف صاحبه عن الأشياء ويتجاوز عن بعض الأشياء، لا سيما على حسب المواقف. أحيانا بعض المواقف تحتاج إلى تراتبية للإنكار وفطر في كيفية الإنكار. هل أتجاوز عن هذا أم لا؟ هل يعني ما اجتمعنا عليه من صلح مثلا عظيم خرجت بعض الهالات من بعض الأشخاص الذين يتحدثون كأني كنت أتكلم في بعضهم؟ فالعاقل الحكيم لا يتمسك بمثل هذه الأمور بحجة الجمع بين الناس والصالح إلا بما كان من أمر محرم، فالإنسان يبين وينصح ويوجه ولا يتغاضى عن مثل هذه الأمور، أيضا بالحكمة وبمعرفة من أمامك وتقدير عقول الذين أمامك وكيفية تأثيرهم. ليس الناس على مرتبة واحدة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حكيما في تعامله مع من هو من أقرب الناس معه السفر والحضر. ولذلك كانت الرفقة بهذه المودة، لأن الإنسان إذا كان كما قلت لك معك رفيق أو خادم أو امرأة أو كذا، إذا يعني ستكون العيشة بينكم فيها يعني تضييق وربما أدى الأمر إلى الكراهة بسبب هذا التضييق. فالإنسان يكون نفسه يعني مرحة كما يقال إلا بحد من حد الله. بعض الناس تجاوزوا أو فهموا خطأ فتركوا الحبل على الغار للزوجة والأولاد بحجة عدم التضييق عليه، فتجده يأتي ويدخل عليه أشياء من المحرمات ويقول الضغط على الأولاد سينفجرون وسيخرجون من تحت يدي، ولذلك أسمح لهم ببعض الأمور وربما هذه الأمور محرمة لا يجوز، لا قد ترفع عليهم على حسب أعمارهم فيما كان به من الحلال، والحلال كثير الحمد لله، يعني الحلال حتى أنه لم يقيد به يعني لكثرته وهذا من نعم الله عز وجل وقيد المحرم. فالحمد لله الأمر واسع، لكن الشياطين تأتي إلى الناس يعني تشوش عليهم وتوسوس لهم والنساء كذلك، فتجد العائلة يعني خلاف كبير، مثلا أن يأتي البنت بنقلات ويدخلها على النت وفيس وغيره، يعني حتى زواج قد تتزوج بحرية بحجة الحرية، ثم يأتي يتباكى بعد فترة وجدت ابنتي تراسل رجلا ووجدت ابنتي تفعل كذا، فهو الذي يعني جنى على نفسه يذكر كذا وفك نفسه، يعني أنت الذي جنيت على نفسك، ولذلك أمور المحرمة لا تسئلها. أنا لا أعني أن الذهاب محرم لا، لكن الناس يختلفون في التعامل معه، يعني أصبح النت هذا باب عظيم لدخول جميع الأصناف، لذلك يراعي الإنسان أهله، وهذا من الرفق والرحمة. كذلك الرفق بالطلاب مثلا الضر إذا كان بطريقة صحيحة يشتن الوجه أو لا يتجاوز فيه الحد ويكون الغرض التأديب وعدم الضرب بحقد وكره، هذه قاعدة للطالب لا سيما إذا بلغ العاشرة فما فوق، فيقوم لكن بالتي أحسن ليس بالطريقة العنيفة، ويرد بذلك تقويم الطالب وتربيته. في هذا الحديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بأنه ما تمسك بالغلامين وأحفاظهم، كذلك ما كان من أبي ذر رضي الله عنه، كذلك الوصية بأهل الصلاح أن يحترموا وأن يتقى الله فيهم وأن يقدروا، هذه وصية الله عز وجل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم ورفقه رضي الله عنه وأرضاه، كذلك أدب أنس رضي الله عنه في الصبر على الخدمة 10 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، وهذه شرف عظيم لأنس رضي الله عنه أن من الله عليه بأن خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الباب هو باب العفو على الخادم، لو لاحظتم الباب الذي قبله بيع الخادم ثم جاء الباب الذي بعده باب العفو، يعني يبين أن الخادم الذي تحت يديك إذا رأيت أن العفو يصلحه فاعفو عنه، وإذا رأينا أن الأمر لا يصلح ببقائه فبيعه وتخلص منه. فهذا الترتيب من البخاري في وضع الأبواب هذا علم من البخاري رضي الله رحمه الله. والعفو صفة من صفات أهل الإيمان، والعفو أصلا شجاعة، وهي صفة الكرماء وصفة الشجعان العفو لا سيما عند المقطع، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذه صفة كريمة لا تكون إلا في النبلاء، صفة العفو. أما أهل الانتقام فتجد خلل ومرض في قلوبهم. الإنسان لا ينتقم، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يعني يرضى إلا فيما كان في حد من حدود الله عز وجل. فكان العفو هو خلق صلى الله عليه وسلم، كذلك مضى على ذلك وصار على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. لعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا.